الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الله تعالى: والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك. كلام المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن وقف عند الكتاب والسنة وأخذ بهما واعتقدهما هدي إلى الصراط المستقيم وسعد السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما ضل وشقي في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا وصف نفسه بالكلام بأنه كلم موسى تكليما، ويكلم من شاء من رسله ومن شاء من ملائكته، فهو يكلم متى شاء، وهو موصوف بصفة الكلام. أهل التعطيل يقولون: إذا أثبتنا الكلام لله جل وعلا أثبتنا مشابهته للمخلوقين. فنقول: إذن إذا نفيتم صفة الكلام عن الله جل وعلا عطلتم الله عما وصف به نفسه، فلا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء إثبات الكلام لله تعالى في القرآن العزيز وفي السنة الصحيحة، ونثبت الكلام المعلوم وننفي عن ربنا جل وعلا مشابهة المخلوقين، كما نثبت لربنا السمع بلا تشبيه ولا تعطيل، ونثبت لربنا العلم بلا تشبيه ولا تعطيل، ونثبت لربنا الوجه بلا تشبيه ولا تعطيل، ونثبت لربنا اليدين بلا تشبيه ولا تعطيل. وتقدم لنا أن هناك طوائف خالفت أهل السنة والجماعة، وما ذاك إلا لضلالهم وتعنتهم ودخولهم فيما لا علم لهم به. فالله جل وعلا أثبت ويأتي المخلوق الشقي وينفي، الله جل وعلا نفى التشبيه والتمثيل فيأتي المخلوق الشقي فيشبه ربنا جل وعلا بخلقه. وإنما نأخذ بالقرآن والسنة، والقرآن يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لله جل وعلا السمع والبصر، ونفى عنه جل وعلا مشابهة المخلوقين. فطائفة ضلت فشبهت الله بخلقه، وهذا ضلال. وطائفة فرت من التشبيه، هربت، خافت، ما تريد التشبيه، وكل عاقل يبعد عن التشبيه، لكن وقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو التعطيل، نفي الصفة. أهل السنة والجماعة نفروا من التشبيه ونفروا من التعطيل، وأخذوا المذهب الوسط الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة، والكلمتان الكريمتان إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال: إن الدليل على أنه بحروف، لأن الكلام المفهوم باللغة العربية الفصحى كلام بحروف، ما يكون كلام معنى قائم بالذات ما يدرى ما هو. المخلوقون ما يدرون ما في علم الله جل وعلا إلا ما أطلعهم الله عليه. يقولون الكلام شيء معنى في ذات الله يعرفه أو يقوله جبريل ويبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل ما يعلم ما في علم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما الله جل وعلا يتكلم متى شاء بكلام يسمعه جبريل ويبلغه لمحمد أو لمن أرسل إليه من الرسل، لأن جبريل عليه السلام هو ملك الوحي الذي يرسله الله جل وعلا بالوحي إلى عباده، فهو بحروف ويسمع، مو شيء قائم بالذات بالنفس ما يدرى ما هو. المخلوق ولله جل وعلا المثل الأعلى، المخلوق يأتيك واقف ويتغصب ويتصنع بالتبسم وهو غضبان، ما تدري ما في نفسه، ما يدرى، يتصنع بالتبسم وهو غضبان، أو العكس يتصنع بالغضب ليرهب من خوفه من حوله وهو مسرور في حد ذاته، ما يدرى ما في النفس. والله جل وعلا لا يعلم أحد ما في نفسه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن نفسه على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما يعلم مخلوق ما في نفس الله جل وعلا إلا إذا تكلم. والكلام المعهود المعروف بحروف، والكلام والمنادات والندى والمناجات كل هذا بكلام يسمع بحروف وصوت. لكن حذاري حذاري أن تشبه كلام الله بكلام عباده أو صوت الله جل وعلا بصوت عباده. ولولا أن الله جل وعلا يسر لنا القرآن وسهله ما استطعنا أن نفهمه ولا أن نقول فيه شيء، لكن كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله جل وعلا، يسره الله جل وعلا لنا وسهله فعلمنا. والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك. ما يكون هذا شيء في النفس، هذا كلام من الله جل وعلا، الله يتكلم يقول يا موسى، ويسمع موسى كلام ربنا جل وعلا ويقول إني أنا ربك. والدليل على أنه بصوت قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه تشعر بأنه بصوت، ونجيا تشعر أنه بصوت خفي، بصوت يعلم السر وأخفى من السر، فالسر الذي يكون بين الرجل وآخر، وما وأخفى من السر ما يكون في صدر الإنسان في قلب الإنسان ولا يدري عنه أحد. والمنادات والتقريب والمناجات هذه متكررة في القرآن العظيم، تدل على أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت يسمعه من أراد الله جل وعلا إسماعه. نعم. والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. هذه من صفات كلام ربنا جل وعلا، القريب والبعيد فيه سواء، بخلاف أصوات المخلوقين فالقريب يسمع والبعيد قد لا يسمع، لكن كلام ربنا جل وعلا يسمعه البعيد مثل ما يسمعه القريب سواء بسواء. هذه صفة ما تحصل للمخلوق. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. يقول الله جل وعلا: أنا الملك، من يقول هذا الكلام غير الله جل وعلا؟ هل يستطيع أحد من المخلوقين أو جبريل أو غيره يقول أنا الملك؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لو واحد من الملائكة من بني آدم من غيرهم يقول أني أنا الملك أنا الله، فالله جل وعلا يتولى مجازاته. علقه البخاري بصيغة التمريض، قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. انتبه، قديم النوع يعني أن الله جل وعلا متكلم أزلا، متكلم في القديم، ما جد عنده الكلام مثل المخلوق مثلا أول ما يولد ما يتكلم ثم يبدأ شيء فشيء حتى يحسن الكلام. الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام أزلا، كما أنه موصوف بصفة السمع، بصفة البصر، بصفة العلم، بصفاته جل وعلا أزلا لا أول لذلك، يعني هو كل شيء. حادث الآحاد يعني تكلم جل وعلا بالقرآن، ما هو أزلا، تكلم بالقرآن سمعه جبريل عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فنزل به على محمد، ما تكلم بالقرآن في حياة آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، وإنما تكلم بالقرآن عندما أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس. هذا معنى قولنا قديم أزلا حادث الآحاد. حادث الآحاد يعني أن كلامه بالقرآن جل وعلا بعد كلامه بالتوراة، بعد كلامه بالإنجيل بوقت طويل. ما يقال إن صفة الكلام تكلم الله خلاص وانتهى في الأزل وخلاص، لا، بل هو تكلم ويتكلم متى شاء جل وعلا بما شاء. قديم النوع قديم يعني قديم النوع حادث الآحاد، يعني نوع الكلام قديم، آحاد الكلام ما يريده الله جل وعلا من الكلام هذا حادث يحدثه متى شاء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تكلم الله جل وعلا بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا الجواب لما قال المشركون ما هي الروح، أو جاءت اليهود وسألت عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم. وهكذا، وصفة الكلام قديمة وآحاد الكلام متجدد متى شاء الله جل وعلا. نعم، متكلم بكلام قديم. نعم، وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ما حدث عنده الكلام بعد أن لم يكن، ما كان يتكلم ثم بدأ يتكلم تعالى وتقدس، هذا صفة المخلوق، صفة الطفل الصغير ما يتكلم ثم يبدأ شيئا فشيئا. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام، قوله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع. الشارح رحمه الله يوضح كلام صاحب المتن ابن قدامة، يقول إن ابن قدامة رحمه الله قال متكلم بكلام قديم. نعم، هو متكلم بكلام قديم لكنه حادث الآحاد. نعم، يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع والآحاد. ما يدرى ما في قرض المؤلف رحمه الله تعالى، فالمؤلف قال متكلم بكلام قديم يعني صفة الكلام عند الله جل وعلا أزلية. قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سمعه موسى من غير واسطة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء سبحانه وتعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يأتيهم كلام الله جل وعلا بواسطة رسول الوحي، ملك الوحي. جبريل هو ملك الوحي الذي يبلغ الرسل. موسى عليه السلام اصطفاه الله جل وعلا واختاره بأن يسمع كلامه مباشرة، يسمع كلام الله جل وعلا مباشرة. ولهذا لما سمع طمع في شيء أعلى عليه الصلاة والسلام. النفس ليس لها حد، لما سمع كلام ربنا جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، ما اكتفى بالكلام الذي هو نعمة ورفعة ومنزلة عظيمة ما نالها غيره من النبيين، لكن لما سمع كلام الله جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبال. ما تستطيع تراني في الدنيا، ما تراني الآن، ما عندك قدرة، حواسك وقوتك ما تتحمل. أي قوتك وقوة الجبل؟ لا شك أن قوة الجبل أعظم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا، لا من رؤية الله وإنما من اندكاك الجبل. فكيف لو رأى الله جل وعلا؟ ما يستطيع. لن تراني ولكن انظر إلى الجبال. أما في الدار الآخرة فأهل الجنة يرون الله جل وعلا كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، لأن الله جل وعلا ركبهم في الجنة في الدار الآخرة ما عندهم التحمل والقدرة، ويستمتعون ويتلذذون برؤية الله. أكبر وأحسن وأفضل نعيم عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، لكن في الدنيا ما يستطيعون، ما يتحملون. فموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وكلم الله جل وعلا آدم عليه السلام. فالله جل وعلا يكلم من شاء من خلقه متى شاء. وقوله وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس الروح المقدسة، جبريل عليه السلام اصطفاه الله جل وعلا واختاره لأن يكون رسول الوحي، وهذه فضيلة له عظيمة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعنة الله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد من الملك الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل هو ملك الوحي، معلوم في الكتب السابقة أنه هو رسول الوحي. قالوا جبريل عدونا، جبريل عدونا، لو كان غير جبريل اتبعناك، لكن لا جبريل ما يناسب لنا. جبريل عليه الصلاة والسلام يسمع كلام ربنا ويبلغه. قل من كان عدوا لجبريل فإن الله، قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم عليهم لعنة الله قالوا جبريل عدونا ما يناسبنا، فلو أنه الذي يأتيك بالوحي غير جبريل لاتبعناك. المسألة ما هي من عنده عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يرسل له من شاء من شاء من خلقه. قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ومن أذن له من ملائكته ورسله، ما كل واحد يستطيع أن يسمع كلام الله، وإنما من يختاره الله جل وعلا من ملائكته ورسله. الرسل المنقول أنهم ثلاثة الذين كلمهم الله جل وعلا، وموسى عليه السلام بنص القرآن، وآدم عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام. الثلاثة هؤلاء ثبت أنهم سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. الحديث رواه مسلم وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة عرج به إلى السماوات العلى. والمعراج حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قبل الهجرة إلى المدينة جبرا لخاطره، لما ضايقه أهل الأرض وآذوه وتسلط عليه كفار قريش، أراد ربنا جل وعلا أن يجبر خاطره: أنت يا محمد، وإن أهانك أهل الأرض ولم يتبعك منهم إلا القليل، فإنك معزز مكرم عندنا في السماء. فعرج به وجمع له، وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. قوله: وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة يا أهل، يقول الله لأهل الجنة، يعني يكلم ربنا جل وعلا أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه، الحديث بطوله، يعني أنه طويل الحديث هذا. يا الشاهد منه قوله أن الله جل وعلا يكلم أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. قوله: ويأذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا. حديث الزيارة خلوه وذلك أن المؤمنين في الجنة يزورون الله جل وعلا في كل ما يقابل يوم الجمعة من أيام الدنيا كما سيأتي إلى الله.